الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين أم فرض كفاية مع ذكر الأدلة التي تكرمتم؟ فرض كفاية، لأن الآية صريحة في ذلك، ولتكن منكم أمة، وليس كل فرد من أفراد الأمة. نعم. حديث من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.